أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. هذا الحديث معناه مر معنا وهو بلفظ الحديث السابق، وأورده علي بن الحسين رحمه الله مستدلا به على إنكار اتخاذ هذا الرجل قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، وأيضا على إنكار تحري ذلك الرجل الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك بقوله: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي أنه من المتقرر أن القبور ليست مكانا لتحري الدعاء وليست مكانا لتحري العبادة، ولا يجوز أن تتخذ مساجد، كما جاء النهي عن ذلك عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلنا على فقه السلف رحمهم الله وفهمهم للسنة ونهيهم عن الشر وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونصحهم لعباد الله وسيرهم على نهج النبي عليه الصلاة والسلام في حماية حمى التوحيد وسد الطرق والوسائل التي تفضي بالناس إلى الوقوع في الشرك بالله.